بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في هذا الكتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي، في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، ففيه الدلالة على أن مما ينبغي أن يعرف به المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يكرم أهل الإيمان وأهل الطاعة والعبادة والإحسان بأعظم كرامة وأجل منة وأعظم عطية، ألا وهي رؤيتهم لمن خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى. فهذه أكبر المنن وأعظم العطايا، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم، بعد أن يأخذ أهل الجنة في نعيمها ويسعدون بما جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيها من أنواع النعم والمنن والعطايا والأفضال، يسألهم الله جل وعلا: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تجرنا أو تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل، رواه مسلم في صحيحه. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. فهذا يدل على أن هذه النعمة هي أعظم النعم، كرامة الله عز وجل لأهل الإيمان ومنته عليهم سبحانه وتعالى بأن يكرمهم يوم القيامة بالنظر إلى خالقهم الجليل العظيم سبحانه وتعالى، ينظرون إليه، وهذا نظر إكرام وإنعام، ويحصل لهم بهذا النظر نظرة في وجوههم، وهو حسن وبهاء وجلال وزينة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أي حسنة بهية جميلة مضيئة مشرقة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها يوم القيامة. قال بعض السلف كلاما معناه: كيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله، كيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله. الإنسان في نظرته لأشياء يسيرة جدا في الحياة الدنيا من المناظر الجميلة، أشجار أو نحو ذلك، تجلب لقلبه شيء من البهجة والراحة في أمور يسيرة جدا، فكيف إذا كان نظر الإنسان إلى النعيم الذي في الجنة، وكيف إذا كان نظر الإنسان إلى الرب العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه. فهذه أكبر النعم، أكبر النعم التي ينالها أهل الإيمان يوم القيامة، أن ينظر أهل الإيمان في الجنة إلى من خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى، ينظرون إلى جلاله وجماله وكماله جل وعز. فهذه أكبر العطايا. فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث العظيم ليبين أن مما ينبغي أن يعرف به الرب سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون الموجد لهذه المخلوقات، أن أهل الإيمان سيرونه يوم القيامة، وهذه خاصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم، خاصة بهم، يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية إنعام وإكرام وفضل ومن، ويترتب عليها من الخير العائد لهم ما لا يخطر ببال من نظرة الوجوه وقرة العيون وسرور القلوب وأنس الخواطر وتوالي الخيرات إلى غير ذلك من أمور عظيمة ينالها أهل الإيمان. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الأمر في هذا الحديث فيقول: إنكم سترون ربكم، أي أهل الإيمان، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر في ليالي الإبدار في منتصف الشهر، نظر إلى القمر وهو مكتمل في, في, في, في السماء، كل يراه مكتملا، فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه: إنكم سترون الله جل وعلا كما ترون هذا القمر. والكاف هنا في قوله كما ترون هذا القمر ليست تشبيها بالمرء بالمرء، ليست تشبيها للمرء بالمرء، وإنما تشبيها للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى، كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية ترونه من فوقكم رؤية حقيقية، الكل يراه، الكل ينظر إليه، لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل النظر لدقته أو لخفائه أو لبعده، وإنما الكل يراه. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية، أي أنها رؤية حقيقية بالأبصار، كما أنكم ترون القمر من فوقكم رؤية حقيقية بالأبصار. هذا معنى قوله كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة التمام. وفي بعض ألفاظ الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فهذه الرؤية ليست حاصلة لأحد إلا ليوم القيامة، إلا في يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه عندما عرج به إلى السماء قال نور أن أراه، نور أن أراه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يرى الله جل وعلا عندما عرج به إلى السماء، والرؤية رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست حاصلة لأحد، وليست ممكنة أو ليست حاصلة لأحد، ولم يجعل الله عز وجل للناس ولم يجعل لهم قدرة على هذه الرؤية، لكنه يوم القيامة سبحانه وتعالى يجعل لهم من القدرة والقوة على النظر له جل وعلا. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. روايات وألفاظ وردت في هذا الحديث وكلها دالة على معاني صحيح. لا تضامون في رؤيته لا يحصل لكم ضيم في الرؤية، بل الكل يحصل له الرؤية بدون عناء وبدون مشقة. ولا تضارون في رؤيته أي لا يحصل لكم تضار بسبب تزاحم الناس أو تدافعهم لرؤية أمر معين، لا تضارون في رؤيته. لا تضامون في رؤيته أي لا ينضم، لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية. وعادة عندما يريد الناس النظر إلى شيء يكون دقيقا يجتمعون حتى يحددوا أو يستطيعوا النظر والرؤية، فكل هذا لا لا لا وجود له. فسترون الله رؤية حقيقية سبحانه وتعالى بأبصاركم، وأكد هذا المعنى بعدة مؤكدات صلوات الله وسلامه عليه. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. وينبغي أن يعلم هنا من سياق هذا الحديث ودلالة أحاديث ونصوص أخرى أن رؤية الله عز وجل أعظم منال، أن رؤية الله عز وجل أعظم منال وأكرم نعمة وأفضل عطية ينالها أهل الإيمان. وهذه العطية والمنة العظيمة الكبيرة لا بد في العبد من أجل أن يحصلها وأن ينالها وأن يكون من أهلها لا بد له من أمور تؤهله لهذه الرؤية، فهي ليست حاصلة لكل أحد. ولهذا هنا خاطب أهل الإيمان قال إنكم سترون ربكم، فليست كل الوجوه ستنظر. ولهذا الله عز وجل قسم الوجوه في القرآن إلى وجهين يوم القيامة، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالوجوه يوم القيامة على وجهين، وجه ناظر يعني حسن بهي جميل يكرمه الله عز وجل بالنظر إليه، ووجوه عليها قترة أو عليها غبرة ترهقها قترة لا لا لا محجوبة عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالوجوه يوم القيامة على وجهين. إذن هناك أمور في الدنيا لا بد أن يقوم بها العبد لتؤهله للرؤية، وهي الإيمان وتحقيق طاعة الله عز وجل. فالجنة التي أعظم إكرام وإنعام فيها رؤية الله لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بالإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان لا بد منه، والأعمال الصالحة التي ترتفع بها درجات العبد وينال بها عالي المقامات ورفيع الدرجات لا بد منها، ولكل درجات مما عملوا. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله إيراد ما يدل على ذلك من السنة، تفاوت أهل الجنة في نعيم الجنة، وتفاوت الجنة في درجاتها لتفاوت أهل الإيمان في أعمال الإيمان وطاعاته في حياتهم، تفاوتهم فيها في حياتهم الدنيا. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى، نبه على الإيمان بقوله إنكم، أي أهل الإيمان، إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ونبه على العمل والتقرب إلى الله عز وجل والمجاهدة، مجاهدة النفس على ذلك، ولا سيما وبخاصة الصلاة. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهنا رعاك الله لابد أن تنتبه إلى فائدة عظيمة، وهي الارتباط بين العقيدة والعمل، وثمرة العقيدة الصحيحة في حسن العمل. فثمة ارتباط وثيق بينهما، العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح، الإيمان الراسخ يورث عملا، يحرك في القلب العمل والعناية بالعمل. لما ذكر الرؤية التي هي أكمل نعيم، وهي عقيدة يعتقدها أهل الإيمان، أهل الإيمان يعتقدون من جملة عقائدهم أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة، فهذه العقيدة تثمر ماذا؟ لا تثمر بطالة، لا تثمر كسلا، لا تثمر فتورا، وإنما تثمر جدا واجتهادا، تحرك في القلب شوقا لنيل هذه الرؤية وطمعا فيها، وهذا الشوق والطمع يحرك في النفس إقبالا على الأعمال وعلى الطاعات التي تنال بها، ينال بها هذا الأمر العظيم. فالعقيدة تثمر العمل وتحرك في القلب العمل. ولهذا هنا قال: إنكم سترون ربكم، هذه العقيدة، العمل الذي يترتب عليها وتتطلبه ما جاء في آخر الحديث في قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا. فثمة ترابط وثيق بين العقيدة والعمل، العقيدة تثمر العمل الصحيح، تثمر الخلق الفاضل والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكأن الحديث يشار فيه إلى سامعه، يقال له: يا من عرفت أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويكرمهم بهذه الرؤية، فاجتهد لن تكون من هؤلاء بتقديم العمل والطاعة، واحذر أن تفرط في الصلاة، لأن تفريطك في الصلاة وتضييعك لها حكم على نفسك بالحرمان من هذا الأمر، حكم على نفسك بالحرمان من هذا الأمر. فالذي لا يصلي حكم على نفسه بالحرمان من هذا. وينبغي يا إخوان أن نلحظ هذه الملاحظة، وهي أن هناك ارتباط وثيق بين الصلاة والرؤية، الصلاة على وجه الخصوص ولا سيما المكتوبة، بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة رابطة وثيقة تراها جلية واضحة في كثير من النصوص. ارتباط بين الصلاة، والصلاة سميت صلاة لأنها تصل العبد بالله تبارك وتعالى، وهي أيضا توصل العبد إلى رؤية الله يوم القيامة، وهي توصل العبد إلى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وانظر هذه الرابطة في نصوص كثيرة، منها هذا النص الذي بين يديك الآن: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة، يعني لا يغلبكم على الصلاة أي غالب، لأن إذا غلب الإنسان على صلاته حصل له ماذا بذلك؟ الحرمان، حرم نفسه. فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني كأنه يقال إن كنت تريد، ولا أحد يأبى ذلك لنفسه، إن كنت تريد لنفسك ذلك فحافظ على الصلاة. هذا معنى الحديث ومدلوله. ففي الحديث ارتباط بين الصلاة والرؤية. انظر هذا الارتباط في القرآن الكريم بين الصلاة والرؤية، في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا القسم من الوجوه الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرؤية. انظر إلى القسم الآخر الذي يحجب ويمنع ويحرم، ما هي صفاته؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أكمله: فلا صدق ولا صلى. هذا موجب الحرمان، أو هذه من موجبات الحرمان، فلا صدق ولا صلى. هذا القسم الذي لا يرى، لا ينظر الله، لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، من القسم الذي قال عنهم في سورة أخرى، في آية أخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فمن أعمالهم التي استحقوا بها ذلك ما ذكره الله هنا: فلا صدق ولا صلى. إذن المفهوم هنا أن أولئك وجوه يومئذ ناظرة من أهل ماذا؟ من أهل الصلاة، والصلاة هي التي أوصلتهم وغيرها من الطاعات أوصلتهم إلى هذا الثواب العظيم. فالرؤية مرتبطة بالصلاة. ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر في سنن النسائي وغيره بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى قوله في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولاحظ أيضا الارتباط بين الصلاة والرؤية في هذا الحديث، فنبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي هي من أعظم موجبات نيل الرؤية يسأل الله عز وجل ماذا؟ لذة النظر. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هي أعظم لذة، وليس في اللذات لذة تدانيها أو تقاربها. أعظم لذة على الإطلاق هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولذة النظر غاية، والشوق إلى لقائه وسيلة لنيل هذه الغاية، وقدم الغاية لعظمها وفخامتها لعظمها وفخامتها. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هناك شوق في القلب يحدو الإنسان، يحركه، يبعثه، يدفعه إلى الأعمال والقربات إلى الله عز وجل حتى ينال هذا الفوز العظيم والنعيم المقيم. قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي أسألك أن يكون نيلي لهذا الأمر في غير ضراء ولا فتنة. قال العلماء: لا تكون الرؤية إلا بعد الموت، لا تكون الرؤية إلا بعد الموت كما تقدم الحديث بهذا. والموت قد يطلبها الإنسان لنفسه لضراء أصابته. ولهذا جاء في حديث آخر: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. فقد يطلب الإنسان الموت لضراء أصابته فيريد الموت للخلاص من هذه الضراء. أو أيضا يصاب الناس في, في, في, في زمانه بفتن فيخشى على نفسه منها فيتمنى الموت خوفا من الفتن. فهنا يحقق هذا الدعاء ويخلص هذا الدعاء أنه يسأل الله عز وجل النظر إليه ولذة النظر إليه شوقا إلى الله عز وجل، ليس طلبا للموت فرارا من مصيبة ألمت بالإنسان في الدنيا أو ضراء أصابته في الدنيا، وليس أيضا فرارا من فتنة، وإنما هو في شوق في شوق وفي طمع وفي لهف وفي رغبة تملأ جوانحه لرؤية الرب العظيم سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، اللهم زيننا بزينة الإيمان. وهذا مما يوضح لكم الارتباط بين الإيمان وطاعاته، ومن طاعاته العظام الصلاة، والصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، الصلاة إيمان. فانظر الارتباط الذي أشير إليه أيضا فيما سبق. حديثنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام، وهنا لفتة لابد نقف عندها، يقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا. قف هنا متأملا ودقق النظر وزد في التأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: تغلبوا. ماذا تستفيد منها؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا، ماذا تستفيد من هذا البيان هنا؟ إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني كأن يقال لك: هذه الرؤية وهذه منزلتها وهذه مكانتها وهذه الصلاة هي أعظم ما تنال به الرؤية، وانتبه في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة، في الدنيا أشياء كثيرة ستغلبك على الصلاة، فانتبه أن تغلب على صلاتك، لا يغلبك على صلاتك أي شيء. إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبلها طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر، ولهاتين الصلاتين في النصوص خصوصية عظيمة جدا، ورد فيهما نصوص خاصة، من ضمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. الملائكة الذين يتعاقبون على الناس بالليل والنهار يجتمعون في هاتين الصلاتين، ثم يصعدون إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لما جئناهم مثلا لما جاءوا الفجر وجدوهم في صلاة، ولما صعدوا العصر وكانوا في صلاة، والذين جاءوا بعدهم أيضا وجدوهم في صلاة لما أتوهم، ولما صعدوا منهم كانوا أيضا في صلاة الفجر. وهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون يرون عباد الله عندما ينزلون في صلاة وعندما يصعدون في صلاة. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. النائم على فراشه والمشتغل بأعماله واللاهي عن صلاته ليس داخل مع هؤلاء، ليس داخلا مع هؤلاء، هذا يختص بالمصلين. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الذي ينام عن صلاة الفجر محروم هذا، والذي ينام عن بقية الصلوات أيضا محروم. وقد تسأل هنا: لماذا خصت هنا صلاة الفجر وصلاة العصر؟ لماذا خصت بالذكر؟ خصت هاتان الصلاتان بالذكر لأنهما أعظم الصلوات، وفيهما من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرهما، فإذا حافظ عليهما العبد فإن هذا يدفعه إلى المحافظة على ما سواهما، وإذا ضيعهما العبد فهو لما سواهما أضيع من بقية الصلوات وغيرها من الطاعات. وصلاة الفجر تأتي في مفتتح اليوم وباكورته وأوله، فمن من الله عز وجل عليه ولم يغلب على صلاة الفجر وأحسن في صلاته كانت هذه الصلاة عونا له على أداء بقية الصلوات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا استهل يومه بنشاط وهمة وتعود من الشيطان وذكر لله وإقبال على صلاة الفجر سيكون أيضا بعون الله محافظا على بقية الصلوات. فلأجل هذا خص هاتين الصلاتين بالذكر، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا. أيضا لمزيد الفقه في هذا الباب لك أن تسأل ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتهم، وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها. ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتهم؟ تعرفها حتى لا تغلبك على صلاتك. ما هي الأمور التي تغلب الناس على صلاتهم؟ صلاة الفجر كثيرا ما يغلب الناس عليها، كثيرا ما يغلب الناس عليها. تجد الأذان أذن والمنادي نادى، الصلاة خير من النوم، وهذا مستمر في نومه إلى طلوع الشمس اليوم غدا وبعد غد وهو على هذه الحال. ما الذي غلبه هنا؟ غلبه النوم وما يسبق النوم من طول في السهر، سهر في لهو وباطل ونوم عن فرائض، يسهر في لهو وفي باطل وفي ضياع وينام عن فريضة ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فأي حرمان أفظع من هذا؟ أن يضيع ليلة في لهو وباطل وأن يبتدئ نهاره بتضييع الفريضة، فأي حرمان أفظع من هذا؟ الليل يضيع في لهو وباطل والنهار يفتتح بإضاعة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي كتبها جل وعلا على عباده. أيضا يغلب الناس على صلاتهم اللهو والإقبال على الدنيا والتكالب عليها وملء القلب بها، هذه أمور تغلب الناس على صلاتهم. أصبح الآن من الناس من يغلبه على صلاته فنجال شاي، بيده فنجال الشاي يصبه يعني ماء حار في داخله ورقا أحمر وينادى للصلاة يجلس يشرب الشاي، ما يريد أن يترك الشاي والصلاة يتركها. أمور كثيرة الآن حتى أشياء من أتفه وأحقر الأمور تغلب الناس على صلاتهم، وأصبح للصلاة في ميزان كثير من الناس لا قيمة لها. وقد قال بعض السلف رحمهم الله كلمة عظيمة جدا، من معناها من أراد أن يعرف وزن الإسلام في قلبه فلينظر إلى وزن الصلاة عنده، لأن حظك من الإسلام بحسب حظك من الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. ومن حافظ على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. الصلاة نور تضيء للإنسان طريقه في هذه الحياة، وبرهان على إيمانه وحسن صلته بربه سبحانه وتعالى، ونجاة له يوم القيامة، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة مصليا مقبلا مطيعا لله جل وعلا. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قول فافعلوا تنبيه للمجاهدة، مجاهدة النفس ومداومة جهادها على المحافظة على الصلاة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، ومن علينا يا ذا الجلال والإكرام بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم نعم. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه الآية فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين، فيها إشارة إلى هاتين الصلاتين، صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر التي هي قبل غروبها. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، والحديث يدل على أن مما ينبغي أن يعرف المؤمن به ربه سبحانه وتعالى أنه عز وجل يتولى أولياءه والصالحين من عباده بحفظه وكلاءته ورعايته سبحانه وتعالى، يتولاهم بتوفيقه وتسديده وعونه، يتولاهم بحفظه ونصره جل وعلا، هو وليهم. الله ولي الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأولياء الله والصالحين من عباده، يبين هذا الحديث ما لهم من الفضل والتوفيق والحفظ والتسديد والمعونة من الله جل وعلا. فهذا مما ينبغي أن يعرف به الله جل وعلا، مما ينبغي أن يعرف به الله جل وعلا، فيقبل العبد على الله عز وجل ويجاهد نفسه ليكون من أولياء الله. وباب كون العبد من أولياء الله مفتوح لكل أحد، لا يختص بجنس دون جنس، أو لون دون لون، أو نسب دون نسب، لا يختص بأحد، باب مفتوح لكل أحد بمجاهدة النفس على تحقيق أمرين: الإيمان بالله وتقواه، ينال العبد الولاية ويكون من الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فبالتقوى والإيمان تنال ولاية الله عز وجل، لا تنال الولاية بدعوى يدعيها الإنسان، أو نوع لباس يتميز به الإنسان، أو مظاهر يتظاهر بها، أو نحو ذلك. لا تنال الولاية بهذا، وإنما تنال الولاية بشيء بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. واجتماع الإيمان والتقوى يدل على أمرين يلزم العبد لزومهما والمحافظة عليهما، وهما العناية بالأوامر فعلا، والبعد عن النواهي والمحرمات وما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه. فالإيمان تعني فعل الأوامر والطاعات مع صلاح المعتقد، والتقوى تعني اجتناب المحرمات واتقائها والبعد عنها. فمن كان بهذه الصفة نال هذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة. والحديث هنا فيه بيان ما للأولياء من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند رب العالمين وخالق الخلق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في بيان مكانة أوليائه ومنزلتهم، قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن من بارز أولياء الله بالعدوان والظلم والإساءة والاعتداء فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب. ومن آذنه الله عز وجل بالحرب فقد تحقق هلاكه في دنياه وأخرى، فقد تحقق هلاكه في دنياه وأخرى، لأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. عطاؤه كلام وعذابه كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيضا يفهم من الحديث كما نبه العلماء أن من صافى الأولياء وأحبهم وعرف مكانتهم وقدرهم فقد فاز برضا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحبهم في الله سبحانه وتعالى فاز برضا الله سبحانه وتعالى. ومن عادى أولياء الله وتلقاهم بالشنآن والبغض والعدوان والظلم ونحو ذلك فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر صفة الأولياء، كأنه قيل من هم الأولياء. الله قال: من عادى لي وليا، فكأنه قيل من هم الأولياء، ما هي صفتهم. فذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن أولياءه على درجتين، أن أولياءه على درجتين وعلى مرتبتين. الدرجة الأولى بينها في قوله سبحانه وتعالى، بينها في قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما من أداء ما افترضته عليه. هذه مرتبة من مراتب الولاية، المحافظة على الفرائض، حفظ الفرائض والمحافظة عليها والبعد عن المحرمات، ما حرمه الله عز وجل لعباده. وهذه الدرجة يسميها أهل العلم درجة المقتصدين، وإليها الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم مقتصد. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات. هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، ويوم القيامة يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بدون حساب ولا عذاب. من حافظ على الفرائض وترك المحرمات دخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. والدرجة الثانية للأولياء، وهي أرفع وأعلى وأسمى من هذه الدرجة، إليها الإشارة هنا في هذا الحديث في قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الدرجة الثانية وهي أعلى من الدرجة الأولى. هذه الدرجة فيها ما في الدرجة الأولى، وهو ماذا؟ المحافظة على الفرائض وترك المحرمات، وزيادة على ذلك بماذا؟ بالعناية بالنوافل. وانتبه لقوله: ولا يزال، لأن هذه الكلمة كما يقول العلماء تفيد الاستمرار والمداومة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مستمرا مداوما محافظا على النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه الدرجة الثانية وهي أعلى، وهي درجة المقربين، أو قل أيضا درجة السابقين في الخيرات. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقد قال العلماء المقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا، كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. من كان محافظا على الفرائض مبتعدا عن المحرمات، ومن كان أيضا محافظا عليها وإضافة إلى ذلك مسابقا في الرغائب والنوافل والمستحبات فهذان يدخلان الجنة بدون حساب، ورتبتهما في الجنة ليست متساوية. السابقون لهم درجة عالية، والمقتصدون لهم درجة دون ذلك. ولهذا سيشير المصنف رحمه الله في الحديث الآتي إلى هذا المعنى بذكر الجنات التي في الجنة، جنة المقربين وجنة المقتصدين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. يشير إلى هذا المعنى في الأحاديث القادمة أو في الحديث القادم. واتيان بالحديث القادم بعد حديث الولي في غاية المناسبة، لأن حديث الولي ذكر أن أولياء الله عز وجل على كل أحد، فهي لا تنال بمجرد الدعوة، لا، وإنما تنال بمجاهدة. ولاحظ المجاهدة هنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه، يعني حتى ينال منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في المحبة. وإلا فإن من يؤدي الفرائض ويترك المحرمات له نصيبه وحظه من حب الله تبارك وتعالى له، لكن الذي حافظ على النوافل نصيبه ماذا؟ أوفر وحظه أعظم. ولهذا قال: حتى أحبه. ثم انظر ماذا يترتب على حب الله عز وجل لوليه. قال: حتى أحبه فإذا أحببته، هذه ثمار وآثار، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أنه سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده في سمعه وفي بصره وفي قدمه وفي يده، ويستجيب دعاءه ويكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له. هذا معنى قوله: كنت سمعا وكنت بصرا وكنت يدا وكنت قدما. هذا معناها، أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي، هذا معنى الحديث. وقد أساء قوم أعظم إساءة عندما توهموا معنى فاسد في قوله كنت سمعا، أي أن سمع الإنسان يصبح سمع الله، وبصر الإنسان يصبح بصر الله، إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي لا يقوله من عرف دين الله عز وجل ومن عرف الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ذكر ماذا في الحديث؟ سائلا ومعطيا، عبدا ومعبودا، ربا ومربوبا، حافظا ومحفوظا، كلها ذكرت مفصول بينها الله عز وجل بصفاته وهذا العبد بصفاته. إذا ما معنى كنت سمعا كنت بصرا كنت؟ أي أن الله عز وجل يؤيد بسمعه وبصره وقدمه ويتولى حفظه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فبي يسمع وبي يبصر، يعني بتأييد الله له وبعونه وبحفظه وتوفيقه سبحانه وتعالى له. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. وهنا انتبه رعاك الله إلى فائدة عظيمة جدا تعالج مشكلة نراها ظاهرة في حياتنا جميعا، نراها ظاهرة في حياتنا جميعا، وهي راجعة إلى كثرة تفريطنا وتضييعنا في مجاهدة النفس على العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كثرة المشاكل والأمور التي تقلق الإنسان، سواء ما يصل إليه منها من طريق السمع أو ما يصل إليه من طريق البصر أو ما يصل إليه من طريق اليد أو ما يصل إليه من طريق القدم، وقلة التوفيق في الأمور وقلة التسديد. فالحديث يعطيك العلاج، يعطيك العلاج، يعطيك الدواء الناجع لحل هذه المشكلة، وهو أن تقبل على الله سبحانه وتعالى، ونيلك التسديد والتوفيق والمعونة في سمعك وفي بصرك وفي قدمك وفي سيرك وفي رواحك وفي أمورك كلها، نيلك هذا التسديد والتوفيق بيد الله، ولا تناله إلا إذا فعلت ما تنال به رضا الله، وهو الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحديث يفتح لك باب التوفيق وباب التسديد وباب نيل معونة الله سبحانه وتعالى لك في أمورك كلها، أن تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبه لك، ينبهك على خطأ دارج عند كثير من الناس، عندما ينبه أحدهم على خطأ يفعله أو أمر يقع فيه، تجد مثلا يقول الله يهدينا أو يسأل الله أن يهدينا، لكنه ما يجاهد. الحديث ينبه إلى الخطأ هذا، لا بد أن مع قولك الله يهدينا أو اللهم اهدنا أو ادعو الله أن يهدينا، مع هذا لا بد أنت أن تجاهد نفسك. لا يزال عبدي مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه في المحافظة على الفرائض، ويجاهد نفسه في الجد والاجتهاد ما استطاع من النوافل، تأتيه الثمرة العظيمة، يحبه رب العالمين، ثم تأتي الثمار التي وراء ذلك، يسدده في سمعه، يسدده في بصره، يسدده في قدمه، يسدده في يده، يجيب دعاءه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن طلب من الله شيئا أعطاه، وإن استعاذ بالله تبارك وتعالى واعتصم به من شيء أعاذه ووقاه وحماه. فهذه الأمور ثمار للمجاهدة التي دل عليها الحديث. فالحديث ينبه العبد إلى أن ولاية الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من المجاهدة، مجاهدة النفس على أولا حفظ الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. وانتبه هنا لتقديم الفرائض على النوافل، لأن الفرائض مقدمة وبها يبدأ. بعض الناس تجده يحافظ على بعض الفرائض، تجده يحافظ على بعض النوافل ويفوت بعض الفرائض، وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يحافظ على بعض البدع لا يفوتها ويضيع الفرائض. وهذه من عجائب الناس، بعض البدع ما يمكن يفرط فيها ولا يساوم فيها، ومهما كانت ظروفه ما يضيعها، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، والفرائض مضيعة. ثم ربما يأتيه إحساس داخلي وهو مضيع للفرائض ومحافظ على البدع أنه من الأولياء، من أولياء الله، ربما أحس بذلك. وربما بعضهم يخبر بذلك، يلبس زيا معينا وهيئة معينة من اللباس، ويضيع فرائض الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على بدع ما لا دليل عليها لا في كتاب ولا في السنة، ويشار إليه بين أصحابه بالبنان، هذا ولي من أولياء الله، وهو ربما أيضا يخبر عن نفسه بذلك. وبعضهم ربما قال، بل قال بعضهم، لا أعلم وليا لله إلا فلان وفلان وأنا. وهذه كلها من حماقات أهل الضلال وأهل الضياع والعياذ بالله. والولي الصادق، الولي الصادق ما هو شأنه؟ هل هو يأتي عند الناس ويقول أنا ولي وأنا صاحب كرامات، هل عهدتم واحدا من الصحابة أو غيرهم كان يقول ذلك؟ لا والله. قال الله عن أوليائه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقول عبد الله بن أبي مليكة، أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من يزكي نفسه ويقول أنا ولي من أولياء الله. والله يقول في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أي تزكية للنفس أن يدعي الإنسان لنفسه أنه من الأولياء؟ ولهذا لا يصح أن يدعي هذا الأمر الإنسان لنفسه ولا يدعيه لغيره. يعني لو رأيت شخصا عليه ظاهر الصلاح والاستقامة والمحافظة على الفرائض والمحافظة على النوافل لا تجزم، ولكن قل نحسبه من الأولياء، نرجو أن يكون الأولياء أو نحو ذلك. أما الجزم لا يجزم بها. إذا كان قتيل المعركة الذي يرفع السيف ويبلي بلاء عظيما في, في, في, في, في النكاية بالأعداء لا يجوز أن يقال شهيد. وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأن الشهادة تترتب على أمر يوجد في القلب ما نراه، وهو ماذا؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا. هناك قتال للحمية، هناك قتال للعصبية، هناك قتال لأغراض أخرى، وهذه كلها ما مكانها القلب لا يطلع عليها الناس. باب لا يقال فلان شهيد، وأورد من النصوص ما يدل على المنع من ذلك. لكن من قتل في المعركة ورآه الناس أبلى بلاء حسنا يقال ماذا؟ نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، هو من الشهداء إن شاء الله نرجو، أو نحو ذلك. أما الجزم لا. والولاية هذه المنزلة العظيمة لا يجزم بها لأحد. لكن إذا رؤي شخص ظاهره الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى يقال ماذا؟ نحسبه، نرجو، أو نحو ذلك. أما الجزم لا يجزم بذلك، لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، ولأدلة أخرى كثيرة. وهذا الذي يبين لكم الفرق بين حال الأولياء الصادقين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وحال غيرهم. ما كان أحد من الصحابة يدعي لنفسه ذلك. ولو تقرأ سيرهم ترى عجبا، حتى إن الحسن البصري رحمه الله قال كلمة عجيبة، قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين مساءة وأمن. تجد مضيع للفرائض ويظن أنه أحسن الناس، والمؤمن تجد في جد واجتهاد ومحافظة على العبادة، وفي الوقت نفسه ماذا؟ في خوف. وهذا هو معنى الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره بسند ثابت، قالت قلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. هذا هو معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن يرد عليهم عملهم. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالشاهد أن العبد في هذا الباب العظيم يجاهد نفسه وهو يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، ولا يدعي لنفسه رتبة عالية أو منزلة رفيعة، وإنما يرجو الله ويقول أنا مقصر وأنا مفرط، ولا يزال في المجاهدة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على خير حال ينال بها أعظم منال بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال في تمام الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أنه سبحانه وتعالى يجيب دعاءه من كان بهذه الصفة، يجيب دعاءه ولا يرده في مسأل. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت، يقول الله سبحانه وتعالى، عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبد المؤمن، عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا فيه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة فضله وكرمه ولطفه ورحمته وإحسانه ومكانة عبده المؤمن عنده سبحانه وتعالى، مع أنه جل وعز غني عن المؤمن، غني عن المؤمن، لا تنفعه طاعته إن بقي حيا ولا تضر معصية من عصى، لكن هذا الكرم، هذا الجود، هذه الرحمة، هذا اللطف والإحسان منه جل وعز. فانظر هذا الكرم وتأمل هذا اللطف والإحسان. يقول الغني سبحانه وتعالى: ما ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء أنا فاعله، أنا فاعله، أي أنه سيفعله سبحانه وتعالى، كتب ذلك وقدره وقضاه، أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وانتبه هنا، رعاك الله، لا يخطر ببالك التردد الذي تفهمه من, من, من, من, من صفة الإنسان. التردد الذي هو في صفة الإنسان هذا يليق بماذا؟ يليق بالإنسان وبضعفه وبعجزه وبقلة علمه وقلة بصيرته. الإنسان عندما يتردد في أمر هل يفعله أو لا يفعله، يكون تردده مبني على ماذا؟ قد يكون تردده مبني على جهل بالعواقب، على جهل بالعواقب، قد يكون تردده مبني على جهل بالعواقب، ما يدري هل الأصلح كذا أو الأصلح كذا، فتجده متردد. ولهذا شرع لنا إذا تردد الإنسان في أمر أو تحير أن يصلي صلاة الاستخارة ويفوض الأمر لمن أحاط بكل شيء علمه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تردد العبد وهو مبني على جهل بالعواقب. ولا يجوز بحال عندما تقرأ صفات الله سبحانه وتعالى أن تخطر في بالك أو تورد في ذهنك أوصاف المخلوقين، هذا باطل. فصفات الله جل وعلا التي أضافها إلى نفسه تليق بجلاله وكماله. فنحن هنا نثبت ما أثبته الله لنفسه وهو قوله ما ترددت، نثبت هذا كما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه نثبت معه كمال العلم المحيط، العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، نؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله. فإذا التردد الذي ذكر هنا وأضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه في هذا الحديث القدسي ما معنى؟ الجهل بالعواقب رب العالمين منزه عن ذلك، منزه عن ذلك، أحاط بكل شيء علما، ما معنى؟ قال مبينا معناه في الحديث نفسه، قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، هذا هو، هذا هو التردد، أن الله سبحانه وتعالى فاعل شيء وهو ماذا؟ قبض روحه المؤمن. والعبد يكره الموت والله عز وجل يكره مساءة العبد. قال: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. قال: وأنا فاعله، يعني فاعل ذلك، سيقبض الله روحه. ونعم سيقبض الله روحه، لكن قال يكره الموت، العبد يكره الموت والله يكره المساءة. فهذا معنى التردد في الحديث. ولا يصح لإنسان أن يقول لا يجوز أن يثبت هذا لله، لأن التردد يعني الجهل بالعواقب، الله منزه عن ذلك. يكون قائل هذه الكلمة جمع بين سيئتين، ما هما؟ جمع بين سيئتين، التشبيه أولا والتعطيل ثانيا. أولا شبه التردد الذي أضيف إلى الله بالتردد الذي ماذا؟ يعهد في المخلوق، ثم بنى على هذا التشبيه تعطيل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذه جادة باطلة جمعت بين السوءتين. والسلامة في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره، إذا أردت أن تتأمل هذا المعنى في أقوى صوره، تأمل في قبض الله جل وعلا لروح عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى وأشار إليه عندما قال إذا من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته به فإن أعظم المصائب. فقبض الله عز وجل روح عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وخليله صلوات الله وسلامه عليه وحمل عليه الصلاة والسلام ميتا ووضع في الأرض ودفن بالتراب صلوات الله وسلامه عليه وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم أيضا في باب معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن مما نعرف الله به أنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 صحابيا كلهم سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول ينزل ربنا، ينزل ربنا، أسند النزول وأضافه إلى الله جل وعلا، ينزل ربنا قرابة 30 صحابيا. عدهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة 28 كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، يضيف النزول إلى الله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وهنا أيضا ينبغي أن تنتبه إلى ما سبق بيانه وإيضاحه، الصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا تخصه وتليق به، وإذا خطر ببالك اللوازم التي تلزم صفة المخلوق فثق تماما أن رب العالمين، واعلم تماما ويقينا أن رب العالمين منزه عن ذلك. الآن عندما تنظر في نزول المخلوق تجد ماذا؟ تجد أن نزول المخلوق يلزمه لوازم كثيرة تعرفها أنت من نزولك ونزول غيرك من الناس، هذه لوازم المخلوق. ومن الباطل والفساد والضلال أن تضاف اللوازم التي تخص المخلوق إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. فعليك هنا عندما تقرأ هذا الحديث وأمثاله أن تثبت الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله، وإياك وأن تشبه الله عز وجل في صفاته أو في شيء منها بصفات المخلوقين أو بشيء من صفاتهم. فهنا يقول ينزل ربنا، نحن أيضا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، نقول كما قال عليه الصلاة والسلام وكما نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خلافا لأهل البدع ممن جحدوا ذلك ونفوه وعطلوا هذه الصفة وقالوا بكل صراحة النزول لا يليق به، هكذا قالوا، وكأنهم أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعز أنه ينزل وهم يأتون فيما بعد ويقولون لا، النزول لا يليق به. ثم ماذا يذكرون؟ يذكرون اللوازم التي تلزم نزول المخلوق، وبناء عليها جحدوا نزول الخالق سبحانه وتعالى، فجمعوا بين المساءتين، مساءة التشبيه ومساءة التعطيل، ولو سلموا من التشبيه لسلموا من التعطيل. فالواجب هنا وفي كل الصفات أن تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. أحد السلف سئل عن النزول فأجاب به بما أجاب مالك رحمه الله في الاستواء، فقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقل مثل هذه الكلمة في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ينزل ربنا. النزول هنا أضيف إلى الله وأسند إليه، فالذي ينزل هو الله. قال المعطلة لهذه الصفة والمستغلون بتعطيل الصفات، قالوا ليس النزول نزول الله سبحانه وتعالى، وإنما النزول نزول ماذا؟ نزول ملك. وقال والمعنى في قوله ينزل ربنا ينزل ملك ربنا، قالوا فيه محذوف مقدر، والمحذوف المقدر لم يكتشفه إلا هؤلاء في عصور متأخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، والصحابة ما ورد على ألسنتهم، والتابعون لهم بإحسان لم يأتي على ألسنتهم حتى جاء زمن أولئك واكتشفوا هذا المحذوف المقدر. قالوا هناك محذوف مقدر تقديره ملك ربنا. إذا وضعتم هذه الزيادة في الحديث ماذا سيكون معنى الحديث؟ أكملوا الآن الحديث حتى تعرفوا فساد ما عليه هؤلاء. أكملوا الحديث وأضيفوا هذا المحذوف المقدر الذي قال هؤلاء، وانظروا ماذا سيحصل الآن في الحديث، ونقرأ الآن الحديث بالمحذوف المقدر المدعى في كتب أكثر أهل الكلام. ماذا سيكون؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إذن الملك ماذا؟ ادعى نفسه إله من دون الله. ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة، كل ليلة ينزل ويدعي أنه إله، يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. والله عز وجل قال في القرآن ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهؤلاء ترتب على مقالهم هذا اللازم. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض طرقه أن جاء في بعض طرقه أن الله عز وجل يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. أيضا إذا أضيف هذا المحذوف المدعى وقيل ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فهذا يبين لك فساد هذا الكلام، ويريدون أن يفروا من شيء ويقعون في شر منه. فالسلامة لا تكون إلا بالوقوف على قدم التسليم، وأن يثبت الإنسان لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال ونعوت الجلال، يثبت ذلك لله الوجه اللائق به. ثم هذا الحديث فيه ما في قبله من الارتباط بين العقيدة والعمل، بين العقيدة والعمل، فأخبر أنه سبحانه وتعالى ينزل، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، ثم نبه على ماذا؟ الجد والاجتهاد في ذاك الوقت في العمل بالسؤال والدعاء والاستغفار والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار يوم يستغفرون وبالصلاة وبذكر الله جل وعلا ودعائه. وهذا عمل يترتب على قوة إيمان العبد واستحضاره لهذا المعنى الجليل وهذه العقيدة العظيمة الثابتة في هذا الحديث. وبهذا أيضا تدرك أمرا نبه عليه العلماء، وهو أن تعطيل الصفات وجحدها وتأويلها شؤم على الإنسان في أعماله، شؤم على الإنسان في أعماله وتعطيل له في طاعته لربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الحديث مما يرشد إليه ويدل عليه في معرفتنا بربنا سبحانه أنه ينزل كل ليلة إلى ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، ويقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. فهذا وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه بالنزول إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته، الله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى. ويقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، فهذا يحرك في العبد إقبالا على الطاعة والذكر والاستغفار والدعاء في هذا الوقت الفاضل العظيم. نعم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه بيان معرفة الله عز وجل ببيان ما أعده لأوليائه وعباده وما هيأ لهم من النزل في دار كرامته جل وعز. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا الحديث فيه التفاوت في نعيم الجنة، وقد قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. والقرآن فيه إشارة إلى التفاضل في الجنان والتمايز بينها. في سورة الرحمن قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وذكر أوصافهما. وفي سورة الواقعة ذكر سبحانه وتعالى أوصاف جنة المقربين، وذكر أيضا بعد ذلك أوصاف جنة أصحاب اليمين. فهي جنان متفاوتة ومتفاضلة في الآنية، في الطعام، في الأكل، في الأنهار، فيما عده الله سبحانه وتعالى من النزل والكرامة لأهلها متفاوتة، ليست على درجة واحدة. ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام عباد الله نصيحة عظيمة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هذه نصيحة لعباد الله. وقد قال الله عز وجل عن هذا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا بعض العوام ما ينصح لنفسه في هذا الباب، يعني بعضهم ربما يقول: يا رب أدخلني الجنة ولو عند الباب. ما نصح نفسه. انظر كلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فنصح عليه الصلاة والسلام كل عبد من عباد الله أن يقبل على الله بصدق واجتهاد وجد وسؤال وإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وليس عزيز على الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبده بعالي الدرجات ورفيع المنازل، فالعبد يجتهد ويسأل ربه الكريم ويتوجه إليه عز وجل بالأعمال الصالحة والدعوات والإقبال على الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل وينال هذا الثواب العظيم. ثم ذكر أكبر نعيم وأعظمه مما يناله أهل الجنة في الجنة، قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا فيها إثبات الكبرياء صفة لله، كما يبين ذلك الحديث الذي في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ومن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. فالله عز وجل من صفاته الكبرياء ومن صفاته العظمة. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. ومما يوضح هذا أيضا ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل.